وَجَعَلْنَا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم فلينظر الإنسان مما خلق. ترى إن